وش تقول فيه؟ عقله سالم ولا ها مبرسم عقله مو سالم لا يصح لأنه غير عاقل أحسن. طيب رجل الأخ شاب له 14 سنة وقف شيئا من ماله نعم أجب يا أخي ها شو هل يصح وقفه ولا ما يصح؟ لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟ إيه. قل يا أحمد. من شروط الواقف أن يكون بالغا. وهذا لم يبلغ. طيب. في شروط تعود على الموقوف. ما حضرت؟ لا حول ولا قوة. نعم. فهد. اشترط في الموقف أن يكون دائما نفع. نعم. أن يكون ذا نفع دائم. طيب لو وقف ما لا نفع فيه كحمار مكسر الأعضاء ليش؟ لا منفعة فيه ولا فائدة. ما الذي يستفيده الموقف عليه؟ طيب الأخ كمل الشروط. لا يكون وقته حراما. أه؟ لا يكون وقته على حرام ثم يعني لا لا لا ما وصلنا. أن يكون الموقوف معيناً احترازاً من إيش؟ من المبهم. طيب مثل المبهم. كان يقول وقفت عندهم 12 بيوت يقول وقفت إحدى بيوت أحد بيوتي. طيب المبهم مثل أن يكون رجل عنده عدة بيوت فيقول وقفت أحد بيوتي. هذا الوقف لا صح يعني ما الذي وقف. طيب الأخ هنا قاعنا الموقف. ها قاعنا الموقف على الوقف أن يكون هذا الموقوف ينتفع به مع بقائه مع بقائه عينه. طيب مثل زي أن يوقف بيتا على شخص فهنا ينتفع به مع بقائه يسكن وهو باقي ثوبا لللبس. طيب احترازاً يا أخ ها؟ ما حضرت يوسف مما لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه مثل إيش؟ الأكل ولا المأكول. هل أحد يوقف الأكل يقول وقفت أكلي على فلان؟ يوسف زين أحسنت. مثل الطعام لو وقف الإنسان طعاما فقال وقفت هذا التمر على الفقراء يفطرون به في رمضان أو على الصوام يفطرون به في رمضان يصح ولا ما يصح؟ ها؟ إلا بتلف. ومن الذي قال لك إنه لا يوقف إلا ما لا يوقف الذي لا ينتفع به إلا بتلفه؟ من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي لا ينتفع به الذي ينتفع به مع بقائه؟ قال لك المذهب. يقول واحد وش أنت المذهب؟ أنا عندي مذهب ثاني. ها وغير ما هو الوقف؟ أي تحبيس الأصل. قالوا فإذا كان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه فأين التحبيس؟ فأين حبس الأصل؟ كذا ولا لا؟ قالوا هذا أصلا يعارض الوقف لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا كان لا يمكن يبقى إلا لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلافه إذن أين التحبيس؟ واضح؟ طيب هل يستثنى من هذا الشيء على القول بالاشتراط؟ لا

أو هذا وقف علي ومن بعد على المساجد، أو هذا وقف علي ومن بعد على طلبة العلم، فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا، ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده. فإذا قال هذا وقف علي ثم على الفقراء، نقول خرج عن ملكك الآن وصار لمن؟ للفقراء، صار للفقراء. قال يا جماعة نبدل نفسي على الفقراء، نقول نفسك ما لها حق في هذا. الوقف يكون لمن يا يوسف؟ للفقراء. طيب هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، يكون في الحال إيش؟ لمن؟ لطلبة العلم، أما هو فليس له شيء. طيب لو وفق هذا الرجل وصار طالب علم، استحق بالوصف الثاني ولا بالأول؟ بالوصف الثاني أنه طالب علم، لا بالأول أنه وقف على نفسه. طيب والمسألة فيها خلاف، فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف عن النفس، يصح الوقف عن النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من من من أهل العلم، وقالوا إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى وقفا عليه، يبقى وقفا عليه، عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان، وياتي ان شاء الله ذكر الدليل هذا القول. نعم فهد. شيخ ها بعض الكتب عن العلم كثير تشويش بين العامة والشبه عند الفساق والمغرضين بين طلبة العلم، هذه عاد يرجع الى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع ان الغالب ان الممنوع متبوع، يمكن لو تمنع صار بدل ما تكون نسخه بريالين تكون نسخه ب20 ريال. فهذه المسائل ينبغي ان الناس يعني يوجهون توجيها سليما، ويقال انه لا ينبغي تتبع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره أو تشويش اجتهاده أو ما أشبه ذلك، لكن لو رأى ولي الأمر منعها فالأمر إليه. نعم أحمد. إننا وقف على صفة ثم اتصف بها، طيب لو وقف على صفة هو أصلاً ما يخالف، يدخل. نعم، لو وقف على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ. هل اشترط الوقف أن يكون يجوز بيعه؟ نعم. يجوز بيعه. إيش؟ الموقوف. إيه. هل يشترط؟ يشترط أن يكون يعني يجوز بيعه. العين الموقوفة. نعم. هل يشترط أن يجوز بيعه؟ أي نعم. يعني المختص ما يجوز. شلون؟ مختص مثل الكلب أو. أي ما يصح توقيفه عن المذهب، ما يصح. والصحيح أنه يصح، لأن مدار الوقف على الانتفاع. فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه صح وقفه، حتى الكلاب. قال الرجل وقفت هذا البيت لطلبة العلم طلب وأسكن معه أنا. وش تقولون في هذا؟ ها؟ قال وقفت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه. يصح عن الشرط. أو قال وقفت هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياته، فله ذلك، لأن هذا استحقاق في صفة. هنا في أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على ملك، على أن يكون على معين يملك، لا يملك، يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم.